انصدمنا يوم شفنا خبر عاجل وانبسطنا وانبسطنا من نجاته حفظها الله. انصدمنا يوم شفنا خبر عاجل وانبسطنا من نجاته حفظها الله. من فنار الدين والحاكم العادل، لا إله إلا الله إلا الله إلا الله، شعب وحكومة على المنهج الفاضل، ملة محمد ولا غيرها ملة، ملة محمد ولا غيرها ملة. من فنار الدين والحاكم العادل، لا إله إلا الله إلا الله إلا الله، شعب وحكومة على المنهج الفاضل، ملة محمد ولا غيرها ملة، ملة محمد ولا غيرها ملة. والله إن دستورنا واضح وفاصل تحت شرع الله وسنة رسول الله، الخروج على ولاة الأمر باطل، والفتن ما هي من الدين لا والله، والفتن ما هي من الدين لا والله. الجهالة مركب يغرق الجاهل، ليه يوم انه يدرهم بالأدلة؟ يا ضياع العقل يا بلشة العاقل، الجهل علة ولا بعدها علة، الجهل علة ولا بعدها علة. حاجتين لأجلها نموت من جامل، الوطن والدين من دونها لله. يا ملكنا لك علينا الولى الكامل، صامدين إلا اللي نفسه تسوله، صامدين إلا اللي نفسه تسوله. وقفة محمد ولدنا نايف الصامد، الدليل اللي ولا نايب رهله، نحمد اللي جنبه فعلة الفاعل، الثناء والحمد والشكر له كله، الحمد والشكر له كله. قدر الله لطف وانخذ الخاذل، طاح في شره مع اللي يطبله. يا ولد نايفك حيلة أن تستاهل، السلامة والعدو مات في غلة، السلامة والعدو مات في غلة. والله يقويك يا محمد وتاصل للهدف الأسمى ويحفظك في ظله. يا هل الفكرة المغرر وش الحاصل، وش تبرير الخطأ دقه جلة، وش تبرير الخطأ دقه جلة. الأمير إنسان مسؤول ويناضل، دون دينه والوطن ما رضى الزلة، المواطن والأمن شغره الشاغل، يرتكي للحمل ويقوم ويشلة، يرتكي للحمل ويقوم ويشلة. ما فتح بيبانه إلا وهو يامن، توبة المذنب وعودته لأهل الله، نستعد يحاور الناس ويقابل، من نصاه ما خذ المنت زهل، من نصاه ما خذ المنت زهل. بس للأسف على كثر ما حاول، انغدر والغدر ما هو بطبع الله، انصدمنا يوم شفنا خبر عاجل وانبسطنا من نجاته حفظها الله، وانبسطنا من نجاته حفظها الله. نسأل الله والوطن كله السائل ان يعز الدين ويغيب الذلة، كلنا دون الوطن الوطن صوتنا قايل، مالنا وارواحنا له فد والله، مالنا وارواحنا له فد والله. والختام نجدد العهد للعاهل، الولا لله ثم للعبد الله، والختام نجدد العهد للعاهل، الولا لله ثم للعبد الله، الولا لله ثم للعبد الله.